مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحياتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر المسلمين الاعزاء، مع الدرس 30 ومع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، من الاشياء التي يصل ثوابها الميت في قبره من بنى لله مسجدا. يبقى من علم علما او ورث مصحفا او غرس نخلا او كرى نهرا او حفر بئرا او بنى لله مسجدا. من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ولماذا يشجع الاسلام على تعمير المساجد وبنائها؟ اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان اول مؤسستين اسسهما الرحمن جل جلاله الاسرة والمسجد. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. شوف ربنا اسس ايه، امر بتأسيس ايه، امر ببناء ايه، ببناء مؤسستين اتنين بس، الاسرة والمسجد. اذا المجتمع اعتنى بالاسرة واعتنى بالمسجد البسه الله لباس العز والشرف. فاذا ما هدم المجتمع الاسرة وهجر المساجد اذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طيب الاسرة والمسجد، الكلام ده جبته منين؟ من القرآن الكريم. ربنا بقى الا يعلم من خلق، أأنتم أعلم أم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ المجتمع اللي عايز ينهض يوم يشوف مولانا سبحانه وتعالى بدأ في إيه؟ لا بدأ بهيئة التحرير ولا بالاتحاد القومي ولا بالاتحاد الاشتراكي ولا بحزب مصر واليمين والشمال ولا الوفد الجديد، انما بدأ بالاسرة والمسجد. انا اعتنوا بالاثنين دول اذا كنتوا عايزين ربنا يصلح حالكم. اعتنوا ببناء الاسرة، زوجوا الشباب واقيموا الاسرة بالحلال وابعدوا عن شارع الهرم والحرام. وبعدين اللي حيربيكم ويعلمكم الاحكام المسجد. طب نشوف بقى، نشوف بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. شوف بعد مولانا سبحانه وتعالى ما قال: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. طيب انت هنا من خلق السماء والارض، اول عمل بقى بعد خلق السماء والارض ايه؟ اسمع معايا، هنعمل اتحاد اشتراكي؟ لا. هنعمل اتحاد قومي؟ لا. هنروح نحارب اليمن ونسيب الصحراء مخروبة؟ لا. اول عمل عمله الاله بعد خلق السماء والارض: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. هنكون اسرة بقى اهو. هنعمل ايه؟ هنكون اسرة. هنكون اسرة. طب الملائكة عرب؟ لا، الملائكة دول لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتناسلون ولا ينامون، ولكن يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يبقى الارض ما تعمرش بالملائكة. الارض عايزة ناس تتجوز وتنسل، مش تنشل، تنسل. عايزين ناس نسلين مش نسلين. ها، تناكحوا تناسلوا تكفروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة. ها، يبقى اول عمل، اول قرار اتخذوا الاله بشأن ادم بعد السماء والارض على طول: يا ملائكة اني جاعل في الارض خليفة. خليفة؟ طب ده الخليفة ده بيكون نائب عن واحد ميت والله حي لا يموت. خليفة عن الله؟ ده خليفة عن الله في شيء؟ في تبليغ الاحكام، هنزل عليه احكام ويعلمها لكم. خليفة عن الجن التي كانت تفسد في الارض. خليفة بمعنى مخلوف، يعني يخلفه ابناؤه. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. واحد من لا يغفل ولا ينام. يا رب الملائكة روحوا فيه. طب ما هم الملائكة هم بيقولوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ربنا اتخذ قرار بانه هيجعل في الارض خليفة يبلغ الاحكام عن الله، يبلغ الاحكام عن الله. وكانت الارض قبل ادم فيها جن وفيها ملائكة، وكانت الجن تعصى في الارض فسادا. وايه الدليل على ان كان فيه قبل ادم جن؟ ربنا قال: ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل. خد بالك من كلمة من قبله دي، من قبل آدم. خلقناه من قبله من نار السموم، نار نفاذة تخترق مسام الجسم، نار شديدة التسلل والنفوس. الجن كانوا بيفسدوا في الأرض. الملائكة ما اعترضتش على قرار الله، لأن من خلقش اللي يعترض على قرار الله. قرار الله مش عايز اغلبية نص الاعضاء ولا ثلاث ارباع الاعضاء. ولا ايه رأيكم يا مجلس الشعب توقفوا على تحريم الخمر زي ربنا ما حرمها، ولا كلام ربنا ما ينفعكوش؟ لا، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ان كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحدة كلمح في البصر. انت عارف واحدة يعني ايه؟ يعني كلمة واحدة هي ايه؟ كن فيكون. ما دام يقول كن ما يتنهاش ابدا، هي مرة واحدة بس. اي، وما امرنا الا واحدة، مرة. انما حنقول كن ما يكونش، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. هي كلمة واحدة بس، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. شوف عينك لما تلمح الشيء المرجي من مرة واحدة، برضو كلمة ربنا في اقل من لمح البصر. ولله غيب السماوات والارض، وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقصى. سبناها في ست ايام وحيهدها في لحظة، مع انه قادر كان يبنيها في لحظة ويهدها في لحظة. انما بناها في 6 ايام وبعدين قبل الساعة ما تقوم ربنا هيفجر الاوامر، هيبقى في حاجة امر من الله تدربك الدنيا كلها استعدادا للبحث. شوف بقى القاضي قبل ما بيدخل المحكمة بتبص تلاقي العساكر خدت صف، وبعدين تعظيم سلام، وبعدين يدخل القاضي وينادي الحاجب محكمة الكل يهشك. وده قاضي رجل بشر من البشر، انما رهبة للحكم ورهبة للقضاء والعدالة، الكل ياخد طريقه والانفاس تنقطع، المتهمين في القفص كل واحد منتظر دوره، المحامين بيجهزوا الدفاع، النيابة مجهزة للدعاء، عضو اليمين والشمال، القاضي بيسمع من داودة والاخر يصدر حكمه، الشهود موجودين ولا لا، فيه نفي واثبات. القيامة بقى حتبقى شكلها ايه؟ فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على ارجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا الاستعداد للمحكمة، استعداد للمحكمة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وحد الله لا اله الا الله. يبقى القرار اللي بعد خلق السماء والارض اني جاعل في الارض خليفة، خلاص الملائكة عارفين الجن افسدوا قتلوا وسفكوا، قالوا له يا رب، بيستفهموا مش بيعترضوا، الاعتراض على حكم الله، ده ربنا الوحيد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو الله، انما كل واحد قابل ان يسأل، ما فيش حد فوق المسؤولية غير الله بس، ما فيش حد فوق المسؤولية غير ربنا بس، انما ده الكل بيسأل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الكل بيسأل مهما كان قدره ومهما كانت مكانته. فمر عمر بن الخطاب بيخطب المسلمين في يوم، قال لهم اتسمعون؟ رب واحد قال له لا نسمع. ليه مش عايز تسمع؟ ليه من امير المؤمنين؟ قال له لما نحاسبك الاول على ايه هتحاسبني؟ قال له انت لما جبت الهدوم اديت لي كل واحد جلابية، وبعدين انت اديت لي نفسك جلابيتين. قال له شرفك يا ابني، انت كنت بتقسم معاك؟ شوف الكلام ده كله عمر واقف على المنبر. قال له ايوه، انت راجل طويل، طولك 2 متر وعرضك 1 متر، جبت الجلابية الطويلة العريضة دي منين؟ الهدوم كلها انت بتعني 1.20 متر حاجة زي كده، جبت انت الجلابية الكبيرة دي منين؟ انت لبستها منين دي؟ ده انت اطول واحد فين؟ لبستها منين؟ سيدنا عمر راجل على حق وعارف ربنا على حق، بدل ما يقول له اسكت، لا، نادى على ابن عبد الله، قال له يا عبد الله، قال له لبيك يا ابتاه، في ايه؟ قال له ابن الجلابيه اللي انا كملت بها جلابيه منين؟ قال له بتحت انا يا ابا. تعرف لو ما كانش عمر انقذ الموقف وعبد الله موجود كانوا هيسحبوا الثقه منه. يبقى راجل زود على نفسه في العيار وسابهم هم، انما شوف ربك بينصر هذا الحق ده. يعني لو ما كانش عبد الله ابنه موجود ونادى وقال له تعالى قول لي الجلابيه اللي انا كملت بها جلابيه منين، كان الموقف هيتجمد وكان انت قول لنا، مش هنسمع لما تقول لنا انت جبت الجلابيه الثانيه دي بتاعتك منين. وبعدين واحد يقول انا مأيد اللي اعترض، والتاني يقول وانا مأيده، وهو بيسحب الثقه من عمر وينتخبوا غيره على طول. انما سيدنا عمر نادى على ربه على طول يا ابني الجلابيه بتاعتي انا كملتها. قال له بتاعتي يا ابني. انت عارف الراجل قال له ايه؟ الان فقل الان نسمع. خلاص انتهينا. اما هو الحساب اول باول. الحساب اول باول. هل عمر غضب؟ ابدا. ده عمر كان بيقول الحمد لله الذي جعل في امه محمد من يقوم اعوجاج عمر. اصل هي الدنيا من فات. ومال صديقك من يصدقك لا من يصدقك. في فرق بين اللي يصدقك واللي صدقك. اللي يصدقك اللي هو ناصح امين. اللي يصدقك كل ما تقول حاجه يقول لك ماشي. يا سلام يا سلام على العبقريه. ها؟ نبني السد العالي. يا سلام السد العالي ده حرمنا الدرس خير. طيب. اهو منع 100 مليون طن طمس كانوا بيجوا للبلد كل سنه، وتشقق والارض احمرت وفيتامين الارض راح والنيل قل خيره. ليه؟ مفيش ناصح امين ينصح. ها يا عبد الحكيم الجيش جاهز نروح اليمن؟ بنقص يا ريس ودي الجيش اليمن. حد قال لا؟ مفيش. ولذلك شوف كلام النبي، شوف كلام النبي. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال له لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى مفيش مخلوق فوق المسؤولية ابدا. الواحد الوحيد الذي لا يسأل هو الله. تكاوي نقش النبي، النبي المعصوم. يعني حتى كانوا بينقشوا في شؤون الدنيا. يعني واحد جاء للنبي بيقول له ان بطن اخي به وجع، اخويا بطنه بتوجع. النبي قال له استهى عسلا، عسل ابيض، عسل النحل. الراجل ضحك يا اخو حسن. جاء النبي ثاني قال له لقد سقيته وما زال به وجع، قال له استهي عسلا. ثاني رجع للنبي ثالث مره قال له ما زال به وجع، قال له استهي عسلا. صدق الله وكذب بطن اخيه. ده ربنا بيقول فيه شفاء للناس. راح ساعة عسل المرة الثالثة ربنا شفاه. ليه؟ قال لك البطن كان فيه شوية حموضة، فلما ساعة عسل العسل عمل عنده غسيل، عملية غسيل، فكتح الحموضات والعفونات اللي في البطن. فساعة ثاني برضه غسل عامل له حمام ثاني. وبعدين في المرة الثالثة كانت المعدة نضفت بقى. فالنبي قال له صدق الله وكذب بطن أخيه. طب ما ربنا قادر كان يشفيه من اول فنجان عسل. قال لك لا، عشان يعلمنا ان الروشته الاولانيه ما جابتش النتيجه اللي احنا عايزينها، نكرر الدواء تاني. مش نقول خلاص بقى ما دامش فيتامينات خلصت والكلسيوم خلص مش هنسال في المريض، لا، كرر الدواء تاني. ده النبي امر بتكريره تاني. وحد يا مسلم لا اله الا الله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ استفهام مش اعتراف. يعني يا رب الخليفة اللي انت هتجعله في الارض ده هيكون زي الجن في الفساد، هيفسد برضه. اذا كان هيفسد احنا هم مستعدين للتسبيح والتقديس، مش عايزين فساد. ولذلك ربنا حسم الموقف بكلمة واحدة، قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون. انا عارف وعالم الخليفة ده هيكون شكله ايه. ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يبقى ما فيش واحد يقول الملائكة اعترضت، لان الملائكة معصومين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة دول بس لتنفيذ الاوامر، لتنفيذ الاوامر. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وحد من لا يغفل ولا ينام. يبقى سؤال الملائكة كان سؤال استفهام ولم يكن سؤال اعتراض. يعني يا رب الادم ده اللي هتخلقه هيبقى زي الجن هيفسد ويعطى في الارض فسادا ولا شكله ايه؟ قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون، ما بيسألونيش عن شيء انا علمه وعرفه. حتى مجرد السؤال برضه انا عارف وعالم ان هذا الخليفة سيعمر الارض ويكفي ان يكون من ذريته محمد. يا سلام يا ادم، تعال تاخد درس الصوص هعلمك الاسماء، اسماء الاشياء اللي هتتعامل معاها، الاكل والشرب والاناء والسماء والارض، دي ارض ودي سماء وده ماء وده نبات. ما كانوش الملائكة خدوا هذا الدرس لسه. يا ادم اتعلمت الاسماء دي عشان اعرف انك انت هتصلح لعمارة هذه الارض. وعلم ادم الاسماء كلها، يعني اسماء الاشياء التي سيتعامل معها. ده اسمه ماء، ده اسمه هواء، ده اسمه طعام، ده اسمه شراب. الملائكة لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام، فهيعرفوا الاسماء دي ليه؟ ما بيتعاملوش معاها. انما ادم اللي اختص ربنا بهذا الدرس. ثم عرضهم على الملائكة، عرض الاشياء وقال لهم انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. بيقول للملائكة بقى اذا كنتوا بقى صادقين في ادعائكم نبئوني باسماء هذه الاشياء. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. احنا ما نعرفش شيء الا اللي تعلمه لنا انت يا رب. هنستقي المعلومات من مين؟ ما فيش حد نستقي منه المعلومات الا انت وحدك لا شريك لك. يا ادم انبئهم باسمائهم، خبرهم باسماء الاشياء دي. ليه؟ شوف ربنا لما حب يفضل ادم ما فضلوش بالصحة والجاه والمال والاولاد، انما فضلوا بالعلم. انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يبقى بعد ادم ما خلق صدر القرار بجوازه على الطور. ربنا ما رضاش ان ادم يعيش عازب لان شراركم عزابكم. هيعيش عازب ليه؟ بعد ما خلق وقال له تعال شوف لك جوازك يلا. طب يا رب ما فيش حاسكن فين؟ يا ايه ربنا استفضل حاسكن فين؟ ما حديد كله ورجل منه مفيش. لا بدي لسه يا دوب نار الفرن لسه مطبوخ فيه دلوقتي، كم طين ادم من شويه وبقى ادم دلوقتي، لا لسه جرى ولا كذب ولا جت له الوظيفه ولا حاجه ابدا. ده بتحل بالاسماء، بس هتوظف فيهم فين؟ مفيش لا ادوان موظفين ولا ادوان محاسب، مفيش. يا رب هتجوزني مين؟ طب نام. خدوا النوم ام لا احوى جنبه لسه هيمد ايده عليها. الملائكة قالت يا ادم لا تقربها حتى تدفع مهرها. قال لهم ماما مهرها؟ قال له ان تصلي على محمد 10 مرات. احنا محمد ده احنا ده ابنك بقى الغالي، ابنك الغالي. سمعت له الصلاة على حبيب الله. والله كويس يعني ان الله وملائكته يصلون على النبي وملائكته منذ الازل يصلوا على النبي يصلون ما قالش صلوا على النبي يصلون على الصلاة مستمرة الى يوم الدين يصلون ان الله وملائكته يصلون على النبي يصلون يعني عملها مستمرة لو كان قال صلوا وانتهت خلاص انما قال يصلون الصلاة مستمرة وبعدين يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وحد له لا اله الا الله خلاص ربنا عقد زواج ادم على حواء عقد زواج ادم على حواء يا ايها الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ده المرسوم الالهي بزواج ادم وانجاب ذرية ادم وشوف القرآن الكريم لما بيعلمنا النظام وكل واحد ياخد مكانه وما يصحش عضو في المجتمع يعتدي على اخوه ويتعدى حدوده لا يقوم يقدم الرجالة على النساء كان يقدر يقول وبث منهما نساء كثيرا ورجالا انما قال رجالا كثيرا ونساء الرجال قوامون على النساء وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله خد بالك من نظام ربنا اصل كل حرف في القرآن وكل كلمة لها وضعها لو اتزحزحت شوية يضطرب المعنى على طول يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا نفس ادم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما من ادم وحواء رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا به فيقول سألتك بالله واتقوا الارحام فلا تقطعوها اتقوا الله فلا تعصوه واتقوا الارحام فلا تقطعوها ان الله كان عليكم رقيبا اي عليما وحسيبا وحد رجالا كثيرا ونساء جه في الخلق قدم الرجال عسى ولذلك الست اللي راحت لحبيبنا رسول الله بتقول يا رسول الله لقد ذهب الرجال بالأجر ان قاتلوا فقتلوا كانوا احياء عند ربهم يرزقون وان رجعوا رجعوا بنصر وغنيمة فماذا لنا بحط كل حاجة في مكانها تنتظم المكنة وتمشي انما تحط المكنة والترس مكسور او مش في مكانه على طول الجهاز كله هيضطرب وينحرق ولذلك هو فرعون لما سأل سيدنا موسى بيقول له فمن ربكما يا موسى موسى بكلمتين اتنين حل المشكلة قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى تعرف خلقه يعني ايه يعني خصائصه ادى لكل واحد عمله خلى المية للعطش وخلى النار لانضاج الطعام وخلى العين للرؤية وخلى الانف للشم خلى اللسان للذوق خلى الجلد لللمس ها وبعدين ثم هدى يعني هدى كل واحد الى طريقه اللي ربنا رسم قوله خلق المرأة للبيت وخلق الراجل للمجتمع يصبح الصبح يقف على الاوتوبيس 3 ساعات في الشمس لانه راجل ويتحمل. انما الغلبانة الضعيفة دي ما تتحملش، فما تهدلوهاش وتطلعوها في المواصلات والاوتوبيسات وتنعصر بين الرجال. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، خلقه يعني خاصيته، ثم هداه الى هذا العمل. يبقى اذا المرأة طلعت والرجل قاعد في البيت يبقى احنا ضررية، لان يبقى ما هدناش ربنا، ما عرفناش كلام ربنا. ربنا خلق كل شيء وما يخصه ثم هدى كل شيء الى ما يخصه. المرأة ده انت ملكة في بيتك، انت ربنا خلاك ملكة متوجة قاعدة في البيت تربينا وتربي خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وابو حنيفة وصلاح الدين ومحمد عبد وحسن البنا، تربي الرجال، انت تربي الرجال. ولذلك اسألوا اي واحد من عظماء التاريخ ما تلاقوش مراته كانت موظفة ابدا، لأنه لو وصفه مش هينفع، هيطلع عنده عقد نفسية وتعبان لأنه ما رضحش منها. ده غلبان، ده اترمى مع واحدة شغالة، هلا مش ده كمان واحدة شغالة لقت زميلتها الواد بيعيط معاها، بتقول لها الواد بيعيط ليه؟ قالت لها ما بيبطلش عياط وفالتني. قالت لها طب ما تعملي له زي انا ما عملت في الواد اللي كنت بربيه. قالت لها عملت فيه ايه؟ قالت لها جبت نفوس ابره وحطيته في نافوخه، الواد نافوخه طري الحته الطريه اللي في المخ دي. فاتى بيها البنت سمعت الكلام، جابت نفوسه وغزيته في نافوخه، تسمم النافوخ مات، ما حدش عرف مات ليه. فحرام. يبقى موسى لما جاوب قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، انت عارف خلقه يعني ايه؟ يعني عمله المناسب له، ثم هدى كل واحد الى عمله. فلما نيجي نحط احنا الراجل مكان المرأة ونحط المرأة مكان الراجل هيختل المجتمع، لان يبقى مفيش هداية، يبقى مفيش هداية. المرأة تقف في البيت تربي اولادها وتنظم بيتها، وهذا هو عملها الذي ستدخل به الجنة. شوف كلام النبي بيقول ايه بعد ما توحد الله وتسمعها للصلاة على الحبيب النبي. الست راحة زعلانة، اسماء بنت يزيد راحة زعلانة، بتقول للنبي ايه؟ الرجالة بيروحوا الجنة ولما بيرجعوا منصورين بياخدوا اجر وغنيمة، فماذا لنا؟ اظن النبي خلاص يا خالد يا ابن الوليد يا وزير الحربية روح اعمل لهم افارولات وخلوهم ينزلوا معهم الميدان. يلا مش حاجة ما جيناش حاجة، يلا فصل لهم افارولات ونزلوهم الميدان. لا، دول فتنة ما يتوجدش في مكان الا اذا كان فيه فتنة. حتى المقابر، تتصور المقابر، المقابر اللي فيها الاموات، النبي قال لهم اوعوا تروحوا المقابر، انا بريء منكم لو رحتوا المقابر. ازاي؟ قال لعن الله زائرات القبور، الطرب، الطرب اللي ما فيهاش لا مسرحية ولا ميريلاند ولا نادي الشمس، لا ما تروحوش المقابر بقى. ليه؟ انتوا مالكوش غير البيت هتتربونا، ده انتوا اللي هتعلمونا الادب، انتوا اللي بتربونا وتعلمونا الادب، اقعدوا في البيت. طب ما راسوا الطرق، لا. طب نسى قاتل في سبيل الله، قال لا اسمعي بقى، اخبري من وراءك من النساء، روحوا لي اللي بعتيني الكلمتين دول بقى. قال لها ايه النبي؟ اسمع اسمع وسمعني الصلاة على حبيب الله، هذا كلام المصطفى الامين، لا كلام مصطفى امين. خد بالك، ما مصطفى امين بيروح لحدود 10 وزراء. الله يخيبك يا درش، يعني اعمل حكاية مطفية اول، 10 وزراء يا درش، يا بتاع الفكرة انت، يا ابو الافكار النيرة. ايوه، عايز 10. طب ما انتوا عملتوا واحدة وزيرة طلعت في ليبيا بهدلتكم، اسمها حكمة ام زيد دي ولا ابو زيد، بهدلتكم اهو. ها؟ ادي الوزيرة يا سيدي. ادي الوزيرة يا مصطفى، الوزيرة هي صفصف. ها؟ بهدلتنا في ليبيا. ها؟ وعاملة بتاعها زعيمة معظومة ظاهرة. يعني حكمة ابو زيد مرة راح اجيب فستان من عند الخياطة وقفت المروس ساعة عشان تحكي فستان ياما كانت وزيرة وقف راجل من شنب وكيل وزارة فاقول عريض يقول ايه سيدك الوزيرة الله يخيبك يا شيخ يا راجل عيب على شنبك الله خيب البعيد وحد الله لا اله الا الله شوف النبي علي بقى بعد ما صحت قال لها اخبري من وراءك من النساء ان طاعتكن لازواجكن ومعرفتكن بحقوقهن تعزم الجهاد في سبيل الله. يا سلام يا سلام يا نبي يا سلام يا نبي على اللي يمشي وراك والله لا يخيب سهله ولا يضل سؤله ولا تزل قدمه ابدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامه اعمى في الاخره. قال لها كلمتين اتنين بس ما عادش بقى قال المرأة نصف المجتمع ولا يجوز ان يكون نصف المجتمع مصابا بالشلل الفبركة دي. لا النبي ما كانش يفبرك النبي ما كانش صحفي النبي كان نبي النبي كان نبي يعني يقول الحق واجره على الله. انت يا بنت عايزة تروح تقف في سبيل الله وتنام هناك في مطار الفلاح وتنام في معسكرات العريش؟ لا لا يا بنتي احنا مش بتوع الكلام ده ده احنا ناس عايزين مجتمع نظيف عايزه تركبي المصفحه وتركبي في الدبابه لا عايزه تسوق طياره تنزلي بالباراشوت لا مفيش حاجه من دي في الاسلام فيه بيت. انت بقى مهمتك تربينا الناس اللي هتحارب انت تربيهم بقى طال عمر الجادة ما تطلعهمش خنافس بقى ويرخي شعره على كتفه تقول له يا جدع انت عامل في نفسك ايه ولكن النبي كان مرب شعره النبي يا شيخ طيب النبي كان مرب شعره بس كان لابس عمة انت لابس عمة لم شعرك تحت الأمة قلت يا انت لابس عمة طب اشمعنى عرفت النبي في الشعر وما عرفتش في اطلاق اللحية اشمعنى دي بقى اسمعنا عرفت النبي بشعره ولبست سلسلة ها لبست سلسلة ليه زي بيجو لبست سلسلة ليه لبست المشجر ليه النبي يا ابني ما كانش مربي شعره النبي ربنا علمه قال محلقين رؤوسكم ومقصرين يتخصر يا تحلى تحلى زي حالاتي او تقصر شعرك بحيث تلبس حمة تريه انما رمع على شعرك كده هو انت مش طريقة مش طريقة انت تخوف بالطريقة دي لا ربي قالك معلش انما شعرك لا شعرك لا النبي لم يخلع قطاع رأسه الا لما راح يحج بيت الله ويعمل العمرة بس انما طول عمر النبي لابس حمة طول عمر النبي نظيف وظريف وراجل ابن راجل ما يعرفش البهدلة دي. قال بقولك وحدك النهار راكب المترو بيحكي لي وبعدين بيقول لي واحدة ست ركب على السلم فقلت لهم يا جماعه وسعوا لها شويه ثلج عشان ارفع السلم دي طلعوها سنه كده الحين اجي ما يبقى واحده ست على السلم مش شعبطه واحنا رجاله واقفين جوه بيقولوا بعدين اتفضلي يا مدام اطلع بدون بتبصي لقيت لها شنب يا خبر اسود انتكر خنفس يخرب بيتك انا بحكي لك واحده فين طلع ذكر خنفس يا اخويا هذا الخير قال الخيب قال اللي حرروا سينا والجولان قال اللي حرروا سينا والجولان وجنوب لبنان ما الحكاية زي كمان جنوب لبنان بقت يعني كل ما كل في ايه كل المسألة ما بتوسع ايوه يحاكي ليس في صلف وفيه وليس لدى الخطوب بليس غاب وارسل شعره المضغوط يحكي وميض البرق او لمع السراب ولا يخشى على شيء ويخشى اذا صار التراب على الثياب. بريت من الفتى يبدو فتبدو عليه نعومة البيض الكعاب. اذا الذئب استحال بمصر صبيا فمن يحمي البلاد من الثياب. اليهود ثيابه. اليهود ديابة. ديابة. الرجل عثمان راح خد جنوب لبنان كأنه ماسع على كورنيش النيل. فسحة. فسحة. قل من لمح البصر الدنيا تربكي. دبابات دخلت مشاة طيران. خلصوا المسألة وكانوا مروحين شربوا فنجان قهوة. خلاص. والعرب بيتفرجوا. حاجة ابدا. يبقى انت حبيبة ربنا بشعرك. وتقول لي النبي عمل النبي ما عملش كده. بقى شوف بقى ما هو ما ترميش من بلاوت بقى على لا لا ده النبي ربنا قال له انك على خلق عظيم. النبي ما خلعش راسه ابدا. النبي كان دايما لابس حمته ما خلعش الا لما راح يحج بيت الله عشان الاحرام. ادي النبي ادي النبي عليه الصلاة والسلام اللي حب النبي سمعه الصلاة عليه. فقال لا اسمعي طاعتكن لأزواجكن ومعرفتكن بحقوقهم تعدل الجهاد في سبيل الله وما تفش المسألة عين. تعرف عليه بعد كده وقليل منكن من تعرف ذلك. شوف السيدة عائشة بتقول ايه. شوف بقى السيدة عائشة بتقول ايه على الست اللي تقعد في بيتها عشان خاطر تدبر شؤون منزلها وتغسل هدوم جثة وتنظم بيته تنظف له سريره تربي اولاده تصبح الصبح توضيهم ويصلهم حفظهم التحيات تربية العصينة الجميلة. شوف السيدة عائشة بتقول ايه لفيف مغزل المرأة في بيتها. شوف لفيف مغزلها يعني ما تقعد تمسك المغزل بتاع الأكل اللي كنا زمان نغزل به زمان. كلها تمسك المغزل وتعمل لجثها طارية او تعمل له اي شيء في المنزل تعدل تكبيرة في سبيل الله وتكبيرة في سبيل الله اثقل من السماوات والارض في الميزان. لفيف المغزل كنا تمسك المغزل بس وتغزل يعني كناية عن العمل المنزلي. يبقى كنا تطبخ له طبقة كنا تنظف له قطه كنا تربي له اولاده ده عمل مشكور وله جهاده وله مكانته عند ربنا. له مكانته عند ربنا. ده مولانا سبحانه وتعالى بيوصف الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يا سلام. شوف وصف المرأة الصالحة قانتة يعني طائعة حافظة للغيب لا تزيع اسرار بيتها حتى لو في ضيق وجثها حتى ما تبلعش ثمن الفطار وفي عسر شديد. اما امها تزورها امال ازاي الحال يا بنت عامل معاك ايه يا اما ربنا يطول عمره ويستره. ده امير ده مش مخليني عايزه حاجه يا اما. شوف الكلمه ده ايه ربنا سبحانه وتعالى هياخدها كده هوت منها ويعوض صبرها خير على طول حين البطاقة. انما زي حال يا بنتي عيشة سودة ومقدمة. انا عارف انتوا احسن الواحد سودة يجي لحضرها نبي ولا ولي ادي ولا يازو بالله. تجيب الفقر ابو سبع رجلين تجيب الفقر بإكسبريس فقر مجري. فقر مجري. اسأل الله ان يعلمنا الادب وان يبصرنا بعيوبنا وان يتوب علينا وان يرحمنا. والى عذاب العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة